الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، سورة اليوم سورة الرعد، وهي سورة مكية، والسور المكية تلفت النظر إلى آيات الله الدالة على عظمته، وتتحدث عن اليوم الآخر، وترسخ الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ففي هذه السورة يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم راء. وقد تحدثنا عن هذه الحروف بالتفصيل في دروس سابقة، وقد اختلف العلماء في تفسيرها، من قائل الله أعلم بمراده، إلى قائل إن القرآن الكريم من هذه الحروف، ومع ذلك فالبشر لا يستطيع أن يأتي بمثله، ومن قائل إنها أسماء أوائل أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى ما هنالك من تفسيرات. فالقرآن كما تعرفون ليس ملك أحد، والقرآن حمال أوجه. تلك آيات الكتاب، الكتاب بمعناها الدقيق القرآن الكريم، بمعناها الواسع الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسله، لتكون منهجا لهم، لتكون منهجا للبشر في حياته. آلة صغيرة إذا اشتريتها تجد مرفقا معها نشرة توضح لك طريقة استعمالها. ما من آلة مهما تبدو لك بسيطة غير معقدة، لا بد من نشرة يوضح فيها صانعها طريقة استعمالها، وطريقة صيانتها، وطريقة إصلاحها، وما يصلح لها وما لا يصلح، ماذا يؤذيها ما ينفعها. إن كانت الآلة التي لا يبلغ ثمنها إلا مبلغا زهيدا تحتاج إلى نشرة تفصيلية، فهذا الإنسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى وجعله خليفة له في الأرض، وعرض عليه الأمانة فحملها، وأعطاه حرية الاختيار، أودع فيه شهوات هي في الوقت نفسه أداة لرقيه، وفي الوقت نفسه أداة لتدميره. خلق له الكون، بث في الكون آيات عظيمة دالة على ملكه، أنزل له الكتاب ليكون منهجا له في حياته. فحيثما وردت كلمة الكتاب في القرآن الكريم فإنما تعني الكتب السماوية التي أنزلها الله على رسله لتكون منهجا للبشر. يعني هذا الإنسان إما أن يشقى وإما أن يسعد، يأتي الكتاب يقول له افعل كذا ولا تفعل كذا، إما أن يرقى وإما أن يسفل، يأتي الكتاب يقول له افعل كذا من أجل أن ترقى ولا تفعل كذا من أجل أن لا تسفل. تلك آيات الكتاب. ربنا سبحانه وتعالى قال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. خلق السماوات والأرض يقابله الظلمات والنور، يعني الحق والباطل. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل على عبده الفرقان ولم يجعل له عوجا. فكأن الكون يعدل هذا الكتاب. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقرآن كريم. إذن يجب أن تعلم علم اليقين أن الشيء الذي يعادل خلق السماوات والأرض هو هذا الكتاب الذي أنزله الله على نبيه ليكون هاديا لنا في حياتنا. من اشترى آلة بالغة التعقيد، جهاز إلكتروني لتحليل الدم، ولم ترسل له الشركة كتيبا فيه طريقة الاستعمال، ماذا يفعل؟ إن استعمله من غير هدى عطله، وإن تركه بلا استعمال جمده. هذه النشرة التي فيها تفصيلات عن طريقة استعمال هذا الجهاز الغالي هي لا تقل قيمة عن الجهاز أبدا، بل قد تكون أثمن من الجهاز، لأنه من دونها يعطب الجهاز. إذن تلك آلات الكتاب، أي كتاب هذا؟ والذي أنزل إليك من ربك، يعني هذا الكتاب ليس من صنع بشر. أدخل إلى مكتبة ترى فيها آلاف الكتب، ما من كتاب إلا وفيه صواب وخطأ، ما من كتاب إلا وفيه حق وباطل، ما من كتاب إلا وفيه نقطة عميقة ونقاط ليست عميقة، ما من كتاب إلا وفيه خلل، ما من كتاب إلا وفيه ريب، إلا كتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك فضل كلام الله على كلام البشر كفضل الله على خلقه. يعني مثل آخر، لو أنك تعلمت علما، لو أنك قرأت كتابا، لو أتقنت كتابا معينا، ما الفترة الزمنية التي يمكن أن تستفيد منها أو فيها من الكتاب؟ لو قرأت كتابا قيما فتعلمت من خلاله صنعة ما، لو قرأت كتابا قيما فتعلمت من خلاله حرفة ما، مهما كان دخل هذه الحرفة كبيرا، متى تنتهي فائدة الكتاب؟ عند الموت. لو أنك ألفت كتابا أو قرأت كتابا أو طالعت كتابا ودر عليك هذا الكتاب تأليفا أو مطالعة أو دراسة أو حفظا ألوف الملايين، متى تنتهي فوائد هذا الكتاب؟ تنتهي عند الموت. لكن هذا الكتاب إذا قرأته وفهمته وطبقته متى تنتهي فوائده؟ لا تنتهي فوائده. هذا كتاب أبدي سرمدي، إذا قرأته وفهمته نفعك نفعا لا حدود له. فلذلك الإنسان بقيم الشيء بمدى نفعه أو بزمن نفعه أو بحدود نفعه أو بحجم نفعه. فإذا قرأت كتاب الله وعرفت منهجك في الحياة فإن هذا الكتاب لا تنقضي فوائده ولا بالموت، بل إن الموت نقطة تحول يسيرة في طريق الحياة الأبدية. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك. لماذا قال الله عز وجل من ربك؟ لأن اسم الرب تعني الممد، تعني الذي يمد هذا الجسد بما يحتاجه، والذي يرعى النفس ويوجهها إلى طريق سعادتها. فاسم الرب له علاقة وسيجة بإنزال هذا الكتاب. الله سبحانه وتعالى لا يدع عباده من دون توجيه، لا يدعهم من دون منهج، لا يدعهم من دون دستور يسيرون عليه. حتى أنك لو رأيت شارعا قد شق حديثا تجد بعد حين وضعت عليه علامات ولافتات، هنا منعطف خطر، وهنا تقاطع خطر، وهنا منزلق، وهنا طريق ذات اتجاهين. هذه اللافتات التي توضع على الطريق بعد شقها توضع رحمة للناس، رحمة بهم. إذن تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق والذي أنزل إليك من ربك، يعني لو أن هذا الكلام كلام بشر لنا منه موقف آخر، ولكنه كلام الله سبحانه وتعالى لا ريب فيه، لا خلل فيه، لا كذب فيه، لا مبالغة فيه، كتاب حكيم، كتاب أنزل من عند الله، فيه سعادتنا، فيه نبأ من كان قبلنا، نبأ من فيه نبأ ما سيكون بعدنا من علم للساعة، من حديث الموت، من حديث البعث والنشور، فيه آيات بينات، فيه طريق إلى الله سبحانه وتعالى. فالله الذي والذي أنزل إليك من ربك الحق، الحق اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قديم أزلي أبدي سرمدي، لا شيء قبله ولا شيء بعده، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، كل نفس ذائقة الموت، فالشيء الباقي على الدوام هو الله سبحانه وتعالى، هو الحي الباقي الذي لا يتغير ولا يتحول ولا يغير ولا يبدل، كل شيء هالك إلا وجهه. فإذا كان هو الحق فهو الدائم على الدوام، هذا معنى أول. أما معنى كلمة الحق فتعني الشيء الثابت الذي لا يتغير، لو بني هذا البناء على أسس صحيحة فإن البناء يبقى قائما. إذن كأن هذا البناء بني على حق، بمعنى أنه بني وفق قواعد هندسية صحيحة، لو بني وفق قواعد هندسية غير صحيحة أو لو كان هناك خلل في بنائه لوقع البناء، صار البناء باطلا. فمعنى الحق الشيء الثابت، حق الشيء أي استقر، وبطل الشيء أي ذهب وتلاشى. فما معنى كلمة الحق؟ الحق معناه أن هذا الكتاب ما فيه من قواعد، ما فيه من مبادئ، ما فيه من سنن، ما فيه من وعد، ما فيه من وعيد، لن يطرأ عليها تغيير ولا تبديل. وعده حق، وعيده حق، الجنة حق، النار حق، فكل شيء جاء في هذا الكتاب هو الحق، يعني شيء ثابت، شيء مستقر. بعضهم قال علامة الحق أنه يطابق الواقع، وعلامة الحق أنه يطابق العقل. الله سبحانه وتعالى وضع في الأرض سننا وركب العقل وفق سنن، فعقل الإنسان لا يفهم الأشياء التي حوله إلا وفق مبدأ السببية، كل شيء له سبب، فعقلنا جميعا لا يستطيع أن يفهم شيئا بلا سبب. كذلك خلق الله سبحانه وتعالى ركب الخلق وفق أسباب، فالمطر له سبب، لها سبب، والرياح لها سبب، وإنبات النبات له سبب، لا بد من بذرة، ولا بد من أن يكون في البذرة رشين، ولا بد من ماء، ولا بد من تربة، ولا بد من جو، لا بد من حرارة، من برودة، إلى آخره. فإنبات النبات له أسباب، هبوب الرياح لها أسباب، نزول الأمطار لها أسباب. ففي الكون سنة السببية، وفي الكون سنة الغائية. ما الغائية؟ أي كل شيء له غاية، كل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى خلقه لغاية أرادها. كذلك العقل لا يفهم الأشياء إلا وفق غايات، يعني أنت إذا طلعت على آلة ورأيت فيها مفتاحا تحس بحاجة دقيقة وماسة إلى معرفة هدف وجود هذا المفتاح، هكذا العقل لا يفهم الشيء إلا بسبب، ولا يفهم الشيء إلا بغاية. ولا يقبل التناقض. هذه مبادئ العقل، وهذه مبادئ تنتظم الخلق في الأرض. تطابق مبادئ العقل على مبادئ خلق الله سبحانه وتعالى هو ما يجعل من الشيء حقا أي واقعا. لو قلت لك هذا الشيء بلا سبب تقول هذا باطل، هذا كلام مرفوض، لا يقبلك عقله، لا يقبله عقلك. إذن تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق، يعني هذا الكتاب حق. يعني لذلك ربنا عز وجل قال مثلا إذ قال عيسى ابن مريم، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. هذا الكلام يقوله الله سبحانه وتعالى لسيدنا عيسى يوم القيامة. فلماذا استخدم الله الفعل الماضي؟ لأن الذي سيكون في كتاب الله في حكم الكائن، في حكم المحقق. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم أرى؟ كأن هذا السؤال من الله عز وجل استفهام تقريري. لماذا؟ لأن الذي يخبرك عنه الله سبحانه وتعالى في حكم الرؤية. معنى الحق يعني إذا وعد الله في كتابه إنسانا للحياة الطيبة فالوعد حق، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وعده حق، لا بد من أن يحيا حياة طيبة. فإن لا ووعد الله سبحانه وتعالى المرادين بالمحق، يمحق الله الربا، وعدهم بحرب من الله ورسوله. وعده حق ووعيده حق، الجنة حق، النار حق. فلذلك والذي أنزل إليك من ربك الحق، شيء ثابت، شيء مستقر، شيء لا بد من أن يقع. فالذي يقوله الله سبحانه وتعالى بحكم الواقع. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. يعني الناس خيرهم الله سبحانه وتعالى بين الهدى والضلال، بين الخير والشر، بين الإيمان والكفر، لكن بعضهم آمن وبعضهم كفر، بعضهم شكر وبعضهم كفر، بعضهم سار على منهج الله وبعضهم تنكب هذا المنهج، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. إذن لا تكن مع الأكثرية، كن مع الأقلية المؤمنة، كن مع الأقلية التي عرفت ربها. من هو ربك الذي أنزل على رسوله هذا الكتاب؟ من هو؟ من هو ربك الذي بعث لك رسولا معه كتاب منهج لك تهتدي به؟ الله صاحب الأسماء الحسنى، الله الذي رفع السماوات بغير عمل. يعني إذا كان جاءك كتاب من صديق لهذا الكتاب حجم، إن جاءك الكتاب ممن هو أعلى منك لهذا الكتاب حجم، إذا جاءك كتاب من ملك لهذا الكتاب حجم كبير. تقول أهذا خطه؟ يقال لك لا، هذا ليس خطه. هذا توقيعه؟ يقال لك نعم هذا توقيعه. إذن تأخذه مأخذا عظيما. فكيف إذا جاءك كتاب من ملك الملوك؟ أيقاس كلام البشر بكلام الله رب العالمين؟ إنسان أحيانا يأمرك بأمر ويتوعدك وإن لم تفعل تطبق عليك المادة الفلانية التي تنص على كذا وكذا، تبادر سريعا إلى تطبيق مواد القانون. فكيف إذا أمرك خالق الكون؟ ماذا تنتظر؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ عجيب أمر هذا الإنسان، أمر البشر يأخذه مهتما، ملء سمعه وبصره، يطبقه بحذافيره، يخشى مغبة مخالفته. أما أمر خالق البشر، أمر الذي بيده ملكوت كل شيء، أمر الذي إليه يرجع الأمر كله، أمر الذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم زواك رجلا، أمر الذي إليه المصير، أمر الذي إليه مصيرك إلى الأبد، هناك تلكؤ في تطبيق أمره. من أين أنزل؟ من عند من هذا الكتاب؟ من عند رب العالمين. من رب العالمين؟ الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونه. يعني لو أنك التقيت بمهندس وقال لك صديقك هذا فلان، ماذا يفعل اسمه؟ تقول له تشرفنا. قال لك هذا المهندس فلان، كلمة المهندس فلان ربما رفعته في نظرك إلى مستوى أعلى. إذا قال لك هذا المهندس أنشأ أطول جسر في العالم بين قارتين، جسر معلق تسير من تحته السفن مهما عظمت، جسر بين آسيا وأوروبا على البوسفور، إذا قيل لك هذا هو فلان الفلاني الذي صمم ونفذ هذا الجسر تمتلئ تعظيما له. فإذا قيل لك وهو الذي أنشأ نفقا تحت البحر بين فرنسا وبريطانيا، تحت بحر المانش، نفق تحت البحر تسير به السيارات، يقول لك هذا هو، وهو الذي أنشأ قاعدة في البحر الشمال لاستخراج النفط، في البحر قاعدة فيها موظفين وفيها آبار وفيها نفط، وهو الذي نقل بناء من مكان إلى آخر، بناء 20 طابق نقله 100 متر، كيف نقله؟ كلما ذكر لك هذا الصديق عن هذا المهندس أعمال ضخمة قام بها، يكبر في عينك وتمتلئ نفسك إعجابا به، هذا مهندس. فإذا قال الله عز وجل الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، ما حجم الشمس؟ 1,300,000 مرة تزيد عن حجم الأرض، يعني الشمس وحدها تتسع إلى 1,300,000 أرض. فما حجم الأرض؟ انظر إلى سوريا على الخارطة، أو انظر إلى سوريا على الكرة الأرضية المجسمة، حجمها لا يتسع لكلمة دمشق أبدا، حجم سوريا كلها لا يتسع لاسم عاصمتها. إذا رأيت إلى سوريا على الخارطة حجمها إلى آسيا صغير، هناك آسيا وهناك أوروبا وهناك إفريقيا وهناك أمريكا وهناك أستراليا وهناك القارة السادسة في الجنوب، وهذه القارات الخمس تعدل 5 الأرض وأربعة أخماسها بحر، والأرض شبهوها بذرة عالقة في هواء الغرفة في أيام الشتاء، إذا دخلت الشمس إلى غرفتك وكنست أرض الغرفة ترى في جو الغرفة ذرات لا وزن لها، ذرات لا وزن لها عالقة في سماء الغرفة، الأرض أحد هذه الذرات. فإذا نظرت إلى قلب العقرب، هكذا قال عنه العلماء، الشمس والأرض مع المسافة بينهما يتسع لهما هذا النجم الذي اسمه قلب العقرب. إذا نظرت إلى مجرتنا درب التبان فيها 1,000,000,000 كوكب أو نجم، طول 150,000 سنة ضوئية، بيننا وبين القمر ثانية ضوئية واحدة، بيننا وبين الشمس 8 دقائق، المجموعة الشمسية 13 ساعة، 13 ساعة، درب التبان طوله 150,000 سنة ضوئية، من هذه المجرة هناك 1,000,000,000 مجرة، قبل قبل أيام قرأت في صحيفة مقالا مترجما إلى اللغة العربية عن أحدث مجرة تم اكتشافها. قال هذه المجرة كانت في مكانها الذي أرسلت منه ضوءها قبل 12 ألف مليون سنة ضوئية، 12 ألف مليون سنة ضوئية كانت. الآن أين هي؟ لا نعرف. هذا الضوء كان قبل 12 ألف مليون سنة، الآن وصل إلينا. وقالوا لا بد أن هناك مجرات منذ أن خلقت وحتى الآن لم يصلنا ضوءها بعد، لا زال ضوءها في الطريق، والضوء يقطع 300 ألف كيلومتر في الثانية الواحدة. الله صاحب الأسماء الحسنى، صاحب الأسماء الحسنى رفع السماوات. يعني هذه المجرات أقرب نجم إلنا القطب، 4000 سنة ضوئية. أجريت قبل شهر حساب على آلة حاسبة، ترجمت الرقم هذا 4000 سنة ضوئية، ترجمته إلى زمن نستغرقه في السفر إليه عن طريق السيارة فرضا، نحتاج إلى 27000 مليون مليون سنة كي نصل إليه السيارة. يعني الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونه. لهذه الآية معنيان، المعنى الأول الله الذي رفع السماوات بغير عمد، ما في أعمدة، بقدرته. يعني إذا أنت لقيت بمحل تجاري قميص معلق بلا خيوط يأخذك العجب، تقول كيف علق، إلى أن تكتشف أن هناك خيطا شفافا دقيقا جدا علق فيه. إذا رأيت شيئا معلقا بلا عمود بلا قاعدة يأخذك العجب العجاب. هذه السماوات من رفعها؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يمسك السماء أن تقع على الأرض، والسماوات مطويات بيمينه. هذه السماوات من رفعها؟ المعنى الأول أنه رفعها بقدرته من دون عمد، ترونها بلا عمد. الله الذي رفع السماوات بغير عمد، انتهى المعنى، ترونها في مجال رؤيتكم، ترونها كل يوم. والمعنى الثاني الله الذي رفع السماوات والأرض والسماوات بغير عمد ترونها، يعني هناك عمد لكنكم لا ترونها. نوضح هذا، لو جئت بكرة بقطعتين من المغناطيس ذات حجم واحد وكلفناك وقد وضعت هاتين القطعتين على سطح كهذه الطاولة، وكلفناك أن تضع بينهما كرة حديدية بحيث تستقر هذه الكرة لا تنزاح إلى هذه القطعة ولا إلى تلك، إنك قبل كل شيء تبحث عن المسافة بين هاتين القطعتين، ثم تبحث عن منتصف هذه المسافة. لو أن الكرة الحديدية انجذبت مليمتر واحد إلى الجهة اليمنى لتابعت انجذابها، أن تضع كرة مستقرة بين قطعتي مغناطيس هذا شيء يصعب عليك. فإن كانت القطعتان متفاوتتين في الحجم، هي بدها حسابات معقدة جدا، لأن الانجذاب له علاقة بالكتلة والمسافة، هذه كتلتها أكبر هذه كتلتها أصغر، يجب أن تحسب التفاضل بين الكتلتين، ثم تختار مكانا ثم تفاجأ أن هذا المكان غير صحيح بدليل أنها انجذبت. هل تستطيع أن تضع كرة في نقطة لا تنجذب لا إلى هذه الكتلة ولا إلى هذه؟ أمر صعب جدا. لو أنك كلفت أن تضع كرة بين ثلاث كتل متفاوتة في الحجوم لكان هذا مستحيلا. مستحيل أن تجعل كرة حديدية تستقر بين ثلاث كتل مغناطيسية متفاوتة في الحجم. لو كلفناك أن تضع هذه الكرة في الفضاء بين كتلتين عموديا هذا شيء يبلغ حد المستحيل. لو حركنا هذه الكتل وقلنا لك اجعل هذه الكرة تستقر مع التحريك لكان هذا شيء عجيب جدا. فكيف بهذا الكون الذي في كل مجرة مليون مليون نجم له حجم خاص وله قوة جذب خاصة وله مسار خاص وله طبيعة خاصة؟ هذا طبيعته غازية، هذا طبيعته صلبة، هذا كوكب ملتهب، هذا كوكب منطفئ. وكيف أن محصلة هذه الكواكب أنها مستقرة؟ استقرار حركي، وهذا من أعظم أنواع الاستقرار، الاستقرار الحركي. الاستقرار السكوني سهل جدا، ضع هذا الشيء على الطاولة يستقر. لكن هذه الكواكب كلها تدور بحجوم متفاوتة، بمسارات متفاوتة، بطبيعة متفاوتة، بقوة جذب متفاوتة. الله سبحانه وتعالى في آية أخرى يقول إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. قد يتبادر إلى الذهن أن معنى كلمة تزول أي تتلاشى، لا، زوال الشمس عن كبد السماء يعني انحرافها. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. قد يتبادر إلى الذهن أن معنى كلمة تزول أي تتلاشى، لا، زوال الشمس عن كبد السماء يعني انحرافها، يعني كل كوكب في الكون له مسار يسير عليه لا يحيد عنه ولا درجة. لو حاد عنه درجة لاختل نظام الكون، يعني هناك مسار دقيق جدا. والدليل أنك تعرف قبل شهور أن الأرض سوف تشرق عليها الشمس يوم 28 أيلول مثلا الساعة 6:04. لولا أن الأرض لها مسار دقيق دقيق لا تحيد عنه ولا درجة خلال آلاف ملايين السنين لما أمكن بني البشر أن يتنبأوا بأوقات الشروق والغروب. أدق ساعة في العالم تضبط على مسير بعض النجوم، إذا في الساعة تخطئ في العام 3 ثواني. أما هذا الكوكب العملاق الذي يقطع مئات ألوف ملايين الألوف لا يحيد عن مساره ولا درجة. مذنب هذا المذنب كشفه العلماء قبل الميلاد ب6 قرون تقريبا، يعني في القرن السادس قبل الميلاد. ومع ذلك منذ أن كشفه العلماء مساره 76 سنة لا تزيد ولا تنقص. فربنا عز وجل قال الله، هل تعرف هذا الكتاب من عند من؟ يعني أيام الإنسان بيحتاج، هل تعرف أن هذا الأمر من عند من؟ إذا كنت في الخدمة الإلزامية وكان هذا الأمر من عند عريف له وقع في عندك، أم إن كان من عندي أعلى رتبة في الكتيبة فله وقع آخر، هل تعرف هذا الكتاب من عند من؟ الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. إما أن تأخذ المعنى الأول، الله الذي رفع السماوات بغير عمد بقدرته ترونها أيها البشر بغير عمد، أو الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. إذا قلنا بغير عمد ترونها أي هناك عمد لا ترونها، وهذه العمد هي قوى التجاذب بين الكواكب، قوة الجاذبية. ما الذي يجعل هذه القطعة تسقط؟ أن كل شيء على الأرض ينجذب إلى مركزها، وهذه آية من آيات الله الدالة على عظمته. لو أننا ركبنا مركبة فضائية نصل في الفضاء بين الأرض والقمر إلى نقطة تسمى نقطة انعدام الجاذبية، الشيء بلا وزن، تمسك هذا المنديل يبقى في مكانه لا يسقط، تمسك شيئا ثقيلا يبقى في مكانه. فارتباط الأشياء بالأرض من نعم الله سبحانه وتعالى. أمن جعل الأرض قرارا؟ من جعل الأشياء تستقر عليها؟ أليس الله سبحانه وتعالى الذي أعطاها قوة الجذب؟ أمن جعل الأرض قرارا، أي كل شيء يستقر على الأرض، تضع هذه القطعة هنا تبقى في مكانها، تضع هذه الطاولة هنا تبقى في مكانها، تضع هذا الكرسي هنا. لو أنك جئت إلى البيت ورأيت الكرسي في السقف، مشكلة، كيف تنزله؟ لولا قوى الجذب لوقعت في حيرة كبيرة. تضع الأشياء قبل أن تخرج في مكانها، تعود فإذا هي في السقف كلها، يعني شيء صعب جدا. أمن جعل الأرض قرارا، جعل كل شيء مرتبط بالأرض، هذا معنى أول. المعنى الثاني، أمن جعل الأرض قرارا، يعني هناك استقرار تام. أرقى أنواع الطائرات لا بد من أن تهتز، أرقى أنواع السيارات، أحدث موديل، أوزن نوع، لا بد من بعض الاهتزاز في السير. هل تستطيع أن تضع فنجان قهوة على مقعد السيارة وهي تسير؟ لا بد من أن يقع، لكن الأرض تسير في الثانية الواحدة 30 كيلومتر. يعني نحن الآن منذ أن بدأ الدرس وحتى الآن بدأنا قبل نصف ساعة تقريبا، 30 دقيقة، 30 دقيقة ب60، 1800 ثانية، 1800 ثانية ضرب 30 يعني حوالي 60,000 كيلومتر قطعنا في هذه النصف ساعة. بالحساب 30 كيلومتر بالثانية، يعني شيء دقيق جدا، ومع ذلك استقرار. لو تحركت الأرض درجة واحدة لرأيت في البناء تشققات. هذا البناء بيقول لك معمر من 50 سنة، من 100 سنة، من 1000 سنة، لا تجد في شق واحد، بدليل الاستقرار التام مع الحركة السريعة. الله، هل عرفتني يا عبدي؟ الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، يعني قوى التجاذب وحدها أكبر دليل على عظمة الله سبحانه وتعالى، قوى التجاذب. هذا الاستقرار، ربط الأشياء بالأرض. شيء آخر، الأرض حيث في دورتها حول الشمس، تدور الأرض في دورتها حول الشمس في مدار إهليلجي، والشكل الإهليلجي البيضوي كما تعلمون ليس متساوي البعد عن المركز. الدائرة، محيط الدائرة بعده عن مركزها واحد، لذلك ترسم الدائرة عن طريق الفرجار، لكن الشكل البيضوي لا يرسم إلا بطريقة معقدة بمركزين وخيط وقلم. هذا الشكل البيضوي له بعد أعظمي وبعد أصغري، فإذا كانت الأرض في بعدها الأصغري عن مركز مدارها ماذا يحصل؟ لا بد من أن تجذبها الشمس، لأن قوى التجاذب متعلقة بالحجم والمسافة، فإذا قلت المسافة زادت قوة الجذب. لو لم يكن لهذا الكون إله ماذا حصل؟ في أثناء مسار الأرض حول الشمس وفي المكان الذي يعد فيه البعد أصغريا عن مركز المسار أو عن الشمس، لا بد من أن تنجذب الأرض إلى الشمس فتنتهي الأرض. ماذا يحصل؟ هكذا قال العلماء، الأرض تزيد من سرعتها، فينشأ من هذه الزيادة قوة نابذة تقابل القوة الجاذبة، فتكون الأرض في مسارها. وإن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول، يعني يمسك الأرض أن تزول عن مسارها، إذا زالت عن مسارها انجذبت إلى الشمس تتبخرت في ثانية واحدة. الأرض كلها إذا ألقيت في الشمس تبخرت في ثانية واحدة. لو أنها لم تجد سرعتها، أو لو أن الله سبحانه وتعالى لم يجد في سرعتها، لم جذبت إلى الشمس وتبخرت في ثانية واحدة، وتبخرنا نحن معها. طبعا إذا كان الصخر سيصبح بخارا فما قولك بالبشر؟ لكن الله سبحانه وتعالى يزيد من سرعتها. في آية ثانية: لو أنه زاد من سرعتها فجأة لانهدم كل ما على الأرض. بتقول هون كان في مدينة اسمها لندن، هنا كان في مدينة اسمها دمشق، هذه الأبنية الشاهقة تنهار في ثانية. لو أن الأرض زادت من سرعتها في ثانية واحدة فجأة، لكن الله اللطيف يزيد من سرعتها تدريجيا وينقص من سرعتها تدريجيا. الزيادة التدريجية تؤكد اسمه اللطيف، والنقص التدريجي يؤكد لطفه، والزيادة والنقصان تؤكد علمه، والتحريك يؤكد قدرته. الكون مظهر لأسماء الله الحسنى. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونه ثم استوى على العرش. الاستواء معلوم والكيف مجهول، بلا تجسيد ولا تعطيل. هناك من جسد وهناك من عطل، وأهل السنة والجماعة لا يجسدون ولا يعطلون. استوى على العرش بلا كيف. أما الاستواء في أوجه معانيه العلو، وهو العلي الأعلى، والعرش في أوجه معانيه فوق الكون، شيء فوق الكون. هذا معنى. معنى آخر أن الله سبحانه وتعالى خلق الكون ثم بث فيه الحياة، خلق الكون ثم بث فيه الحياة. من بعض التفسيرات أن العرش هو الكون، ومن بعض التفسيرات الأخرى أن العرش شيء فوق الكون. والاستواء هو العلو، والله سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى الوهاب. وللعلماء في هذه الآية أقوال كثيرة، واستغرقت هذه الآية عشرات الصفحات وأوقاتا طويلة بين العلماء بين أخذ ورد. على كل نكتفي بما قاله الله عز وجل، لا نزيد عليه ولا ننقص منه، لا نعطل هذه الآية ولا نجسد الذات الإلهية. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر. الشمس مسخرة لنا، لو لم تكن مسخرة لنا لأحرقتنا، لو لم تكن مسخرة لنا لأهلكتنا، لكنها مسخرة لنا. الله الذي وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. كل لا تشمل الشمس والقمر فقط، بل إنها تزيد على الشمس والقمر، يعني كل كوكب في الكون يجري لأجل مسمى. العلماء فسروا هذا الأجل تفسيرات عدة. بعضهم قال كل كوكب له مسار لا يحيد عنه، ويقطع هذا المسار في وقت لا ينقص ولا يزيد، يقطع هذا المسار في وقت لا ينقص ولا يزيد. وبعضهم قال لكل كوكب وقت تنتهي عنده وظيفته، إذا الشمس كوبرت وإذا النجوم انكدرت، يعني هذا الكوكب انتهت وظيفته، له عمر، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. حتى أن بعض العلماء استنبط من هذه الآية أن نظام الذرة منطوي في هذه الآية، وكل أي كل ذرة خلقها الله عز وجل تتحرك حول نواة، وكل في فلك يسبحون، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر. من يدبر الأمر؟ الله سبحانه وتعالى. من يحرك الرياح؟ الله سبحانه وتعالى. من يجعل هذا البحر يتبخر، يشكل السحاب الثقال، يسوقه إلى بلد ميت، يحيي به الأرض بعد موتها؟ الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يدبر الأمر. من ينبت المزروعات؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ من يعقد الثمار؟ من يحرك السويق؟ من يحرك الجذير؟ من يجعل هذا الغذاء ينساب إلى هذا النبات؟ من يجعل هذه الفواكه في طعوم مختلفة؟ الله سبحانه وتعالى. من خلق محاصيل القمح؟ الله سبحانه وتعالى. من خلق الهواء؟ الله سبحانه وتعالى. من خلق الماء؟ الله سبحانه وتعالى. يدبر الأمر، يدبر الأمر، يفصل الآيات، يعني لا يشغله تدبير الأمر عن تفصيل الآيات، ولا يشغله تفصيل الآيات عن تدبير الأمر. يعني الطبيب الجراح إذا كان منهمكا في إجراء عملية جراحية لا يستطيع في هذا الوقت العظيم أن يعلم طلابه، والذي يعلم طلابه وهو منهمك في المحاضرة لا يستطيع أن يفحص مريضا. أما أن ترى طبيبا يجري عملية جراحية وفي الوقت نفسه يعلم طلابه طريقة إجراء هذه العملية، فهذا عنده قدرات فائقة تفوق حد البشر. ربنا عز وجل ولله المثل الأعلى، يدبر الأمر يفصل الآيات، في الوقت نفسه يخلق ويدبر ويمد ويعلم. لعلكم بلقاء ربكم توقنون، لعلك ترى أن لقاءك مع الله هو أسعد شيء في الحياة. يجب أن تعلم علم اليقين أنه ما من شيء في الأرض يسعدك إلا أن تكون مع الله سبحانه وتعالى، إلا أن تلتقي به، تلتقي به. اللقاء مع الله لا يعني الموت، يعني عامة الناس يفهمون أن فلان لقي ربه يعني مات، وإلا لا راحة لمؤمن إلا بلقاء وجه ربه، يعني كأن الحياة كلها متاعب. بعضهم وجه هذا القول لا راحة لمؤمن إلا أن يتصل بربه، إذا التقى مع الله عز وجل. ولقاء الله له ثمن، ثمنه العمل الصالح، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. أبدا. يعني إذا قال لي أخ كريم أشعر بضيق، أشعر بجفوة، أنا منقطع عن الله عز وجل، لقاء الله ثمنه محدد، باب الله مفتوح على مصراعيه، أي عبد في أي مكان وزمان إذا أراد أن يلتقي بالله عز وجل فالباب مفتوح. أما الثمن هو العمل الصالح، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لا بد من استقامة ولا بد من عمل صالح، فلذلك اللقاء مع الله مسعد. يعني إذا الإنسان اتصل بالله عز وجل يقول كما قال أحد العارفين بالله: لو يعلم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليها بالسيوف، يعني والله الذي لا إله إلا هو. ما من علامة صادقة على إيمانك كأن تكون سعيدا بلقاء الله. يعني المؤمن الصادق لا يتمنى الدنيا، لا يتمنى الرفاه العريض، لا يتمنى الجاه العريض، لا يتمنى المال الوفير، يتمنى لقاء الله عز وجل. فما مقصودهم جنات عدن ولا الحور الحسان ولا الخيامة سوى نظر الحبيب فذا مناهم، وهذا مطلب القوم الكرام. يعني هؤلاء العارفون بالله عرفوا أثمن ما في الكون، عرفوا الله، فزهدت نفوسهم فيما سواه. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. أرضيت بها؟ إذا دخلت على ملك تقول له أتوسل إليك أن تعطيني قلم رصاص؟ هذا يعجبك ترضى به؟ فكيف إذا وقفت بين يدي ملك الملوك؟ أترجو منه الدنيا وهي زائلة؟ أعطاها لأعدائه، أعطاها لمن يحب ولمن لا يحب. لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. النبي عليه الصلاة والسلام رأى شاة ميتة قد انتفخ بطنها وفاحت رائحتها الكريهة، فقال عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى هذه الشاة كم هي هينة على أهلها، والذي نفس محمد بيده للدنيا أهون على الله من هذه الشاة على أهلها. لا شأن لها عند الله. لو أن الدنيا، فلينظر ناظر بعقله أن الله أكرم محمدا أم أهانه حين زوى عنه الدنيا، فإن قال أهانه فقد كذب، وإن قال أكرمه فلقد أهان غيره حيث أعطاه الدنيا. يا بني ما خير بعده النار بخير، وما شر بعده الجنة بشر، وكل نعيم دون الجنة محفور، وكل بلاء دون النار عافية. إذا عرفت الله سبحانه وتعالى فأنت أسعد السعداء. سيدنا علي كرم الله وجهه يقول: المال نعمة، وأفضل من المال نعمة الصحة، وأفضل من نعمة الصحة نعمة الإيمان، والفقر بلاء، وأشد من الفقر المرض، وأشد من المرض الكفر. فإذا كنت مؤمنا فعلى الدنيا السلام. هذا الذي عرفك يا رب ماذا فاته؟ والله ما فاته شيء. وهذا الذي لم يعرفك يا رب ماذا حصل؟ والله لم يحصل شيء. ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإذا فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. يعني ليس في الكون إلا حقيقة واحدة هي الله. فإذا عرفته فقد نجحت، وإذا غاب عنك أو غبت عنه فقد شقيت. وعندئذ لا تنفع الدنيا ولا ما كان من الدنيا. لعلكم بلقاء ربكم توقنوا. خلق لك شمس، سخر الشمس والقمر، خلق نجوم، خلق مجرات، خلق مذنبات، خلق أمطار، خلق رياح، خلق نبات، خلق أطيار، خلق أسماك، خلق إنسان، خلق لك من نفسك زوجة، أنجبت طفلا لك كالزهرة تعرف أصله من ماء مهين. هذا الطفل يتكلم، يتحرك، يضحك، يبكي، له دماغ، له عينين، له شفتين، له لسان، له أذنين، له قلب، له رئتين، له أمعاء، له معدة، له أعصاب، له عضلات، له عظام، له أجهزة، له أعضاء. خلقك من أجل أن تعرفه، من أجل أن تعرفه. ما عرفته أرسل زلازل، أرسل فيضانات، أثار براكين. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، من أجل أن تعرفه. ما عرفته، أو من تحت أرجلكم، من أجل أن تعرفه. ما عرفته، أو يلبسكم شيعا يلبسكم شيعا ما عرفته، ويذيق بعضكم بأس بعض ما عرفته، يدبر الأمر، يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. أرسل لك منحة، ضيق عليك، أرسل لك مالا، وهبك طفلا، غاب عنك هذا الطفل، من أجل أن تعرفه. إذن الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، ثم استوى على العرش، وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر، يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض، جعلها ممتدة، ليس في الأشكال الهندسية إلا شكلا واحدا، الخطوط السطحية ممتدة لا تنقطع، وهو الشكل الكروي. هذه الآية دليل على أن الأرض كرة. امسك قلما من الرصاص، وامسك كرة، وخط على هذه الكرة خطا، وتابع الحركة، الخط لا ينقطع، لا ينقطع أبدا، الخط ممتد، وهو الذي مد الأرض. هذا المعنى الأول، يعني الشكل الهندسي الوحيد الذي تمتد عليه الخطوط بلا انقطاع هو الشكل الكروي. إذن الأرض كرة. المعنى الثاني، من رحمة الله بك جعلها كرة كبيرة، فالأرض أمامك منبسطة وكأنها منبسطة. إذن مد الأرض جعلها ممتدة أمامك ليسهل عليك زرعها وبناء بيتك فيها والسكنى فيها والحركة. هذا الذي يشتري أرضا من سفح جبل يجد صعوبة كبيرة في زراعتها. وهو الذي مد الأرض، إذن جعلها ممتدة، جعلها منبسطة، جعلها كروية. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي، يعني لولا هذه الجبال كيف تتحرك الأنهار وفق نظام الأواني المستطرقة؟ لولا الجبل لما سال النهر، لأن الجبل مكان مرتفع، وبحسب نظام الجاذبية الماء يتحرك من الأعلى إلى الأدنى. فهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي، الأرض من دون جبال تضطرب في دورانها، تأتي الجبال فتجعل دورانها مستقرا، تأتي الجبال فتجعل دورانها مستقرا. شيء آخر في الجبال، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، هذا هو المعنى. والجبال أيضا جعلها الله أوتادا، معنى أوتادا أن هذه الطبقات السطحية لولا الجبال لاضطربت بفعل الدوران، لأن الدوران يسبب حركة في طبقات الأرض، وكل طبقة لها قوامها ولها كثافتها، فإذا اختلفت كثافات الطبقات تحركت حركات متباينة فاضطربت الأرض. تأتي الجبال كالأوتاد تثبت هذه الطبقات بعضها ببعض. فالله سبحانه وتعالى جعل الجبال أوتادا، وجعل الجبال رواسي أن تريد بكم. والشيء الغريب أنه حيثما وردت في الأعم الأغلب كلمة الجبال أردفها الله بالأنهار، لأن مستودع الأنهار في الجبال. يعني لو أن أحدنا دخل إلى بعض المغارات السياحية في لبنان، مغارة، هذه المغارات هي مستودعات للماء العذب، صخور إسفنجية، هذه الصخور فيها مواد معدنية تنحل في الماء، فإذا انحلت في الماء صار الماء معدنيا صالحا للشرب، في فلور، في كالسيوم، في منغنيزيوم. لذلك المياه التي تحل من البحر ليست صالحة للشرب إطلاقا. لماذا؟ لأنها خالية من هذه المعادن. لكن الله سبحانه وتعالى جعل المياه في أعماق الجبال وحل فيها بعض المعادن من أجل أن تكون هذه التركيبات المعدنية أو الأملاح المعدنية فيها قوام حياتنا. لولا الفلور لما بقي في فم أحدنا سن. المادة التي تقي نخر الأسنان هي الفلور، يجب أن تكون في الماء بنسب قليلة جدا. فالفلور والكالسيوم والمنغنيزيوم كلها في الماء محلولة، فربنا عز وجل جعل الجبال مستودعات للمياه العذبة. لكن هذا المستودع لو تصورنا أنه مستودع مجوف كما يتخيل بعضنا، لكان من جراء ذلك أن ضغط الماء يصدع الجبل فتخرج المياه دفعة واحدة فتغرق المدينة. لكنه من أجل ألا تنطلق المياه من الجبل دفعة واحدة جعل الله سبحانه وتعالى طبيعة الجبل من الداخل إسفنجية، فالماء يرسح رسحا. فهذا المستودع الكبير يفرغ محتواه على مدار العام بأكمله. هاي ينابيع بيقول لك أنه الينبوع هذا نهر الأمازون كثافته 300,000 متر مكعب في الثانية على مدار العام، بتقل أحيانا. نبع الفيجة كثافته 16 متر مكعب في الثانية، بينزل للمتر للنصف متر أحيانا. إذن حيثما ذكر الله الجبال ذكر معها الأنهار، لأن الجبال مستودعات لمياه الأنهار، وجعل فيها رواسي وأنهارا. والجبال أيضا مصدات للرياح، ومن كل الثمرات، تفاح. التفاح أكثر من 3,000 نوع. مركز في دوما بإجراء البحوث الزراعية أعلمني صديق لي أن فيه 300 نوع من العنب. 300 نوع من العنب، ما من ثمرة إلا ولها أنواع منوعة. المشمش، التفاح، الكمثرى، الدراق، هذه الأنواع المنوعة مبالغة في إكرام الإنسان. ومن كل الثمرات، كم نوع البطيخ، كم نوع التفاح، السكري، الشتوي، الأصفر، الأحمر، يعني أنواع كثيرة في الأشكال والحجوم والطعوم. إذن وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات، جعل فيها زوجين اثنين. أحدث اكتشاف أنه ما من نبات إلا وفيه ذكر وأنثى. حتى النباتات التي كان يظن أنها وحيدة الجنس اكتشف أنها مؤلفة من أعضاء مذكرة وأعضاء مؤنثة في النبات الواحد. ومن كل الثمرات، حتى الكمأ التي يظن أنها لا بذر لها، لها بذر، والبذر ينعقد من جراء تلقيح الذكر بالأنثى. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. إذن أبرز آية في الأرض النبات. الأشجار، أشجار سخرها الله لخشبها. يقول لك هذا خشب زان، هذا خشب سنديان، هذا خشب بلوط، هذا خشب سويد. وأشجار خلقها الله للزينة. الأشجار الحراجية تعمر 100 عام، 100 عام. وأجريت بعض الدراسات أن الشجرة الواحدة تقدم خدمات للإنسان ما يزيد عن 290,000,000,000 دولار في 100 عام. تثبيت التربة وترطيب الجو، لو أردنا أن نرطب الجو